وفوته بنحو غصب أو هيبة فلك من ثمنه ما لا حبة. أيوة قال عن يمنع من الرد مولي إلى عاد المشتري اطلع على العيب إلا فات المبيع فات خرج من يده أوصب منه أو وهبه ذاك ما أطلع عنده ما أطلع المشتري قد يرد ألا يسعى يعطيه البايع إلى عرشته ذاك معناه ومنه ما يمنع رد المبيع المعيب فوته بنحو غصب غصب من المشتري أو وهبه فلا أقص كما ذكر بقوله فلك يا مشتري من ثمنه ما لحبه العيب أي نقصه. أنت المشتري تجبر ما نقصه العيب في ذلك الحالة فإن يموت به وقد ثبت أن غشك كان لك مجموع الثمن. قال عن إذا مات المبيع عند المشتري بسبب هذا العيب كيف هذا العيب مرض وقتل المبيع عند المشتري وثبت عن البايع عن نغاش أنه دلس كتم العيب عن المشتري يقسع المشتري يأخذ جميع ثمنه من البايع هو أن يأخذ جميع الثمن من البايع يرد البايع جميع الثمن فإن يموت المبيع به اللي هو العيب ككونه مرضا وقتله وقد ثبت أن غشك البايع بكتمه يا مشتر كان لك يا مشتر مجموع الثمن يعطيه لك البايع يرد لك باطل ثمنك. كذا إذا كان هروبا مثلا ولم يعود أو مات فيه مسجلا كذلك أما لعاد العيب مثلا هروب وهرب ولا رجع هو غشك يشحد عنك عنه يهرب وهرب ولا قطع عن الشاف يقصى عما اللي يرد لك البايع جميع الثمن أو مات فيه مسجلا والله مات بذاك الهروب مسجلا معناها مطلقا يسوى مات بسماوي ولو بسماوي لكن لا يعطيك البايع جميع الثمن. السماوي هذا اللي ما هو واقع بواسطة آدمي كيف حية عضت حية أعوذ بالله والله صاعقة والله مات حتف أنه فرع لو قال بايعك لم يهرب بل غيبته وحلفته. هو العيب الحادث عند المشتري ثلاثة أنواع نوع مخرج عن المقصود كيف الهرم وكيف كبار الصغير هذا المشتري إذا وقع عنده هذا النوع من العيب لا يرد ليس له الرد بعد ذلك لا يتمسك ويأخذ عرش العيب القديم من البائع. وهي عيب متوسط كيف عور حدث عند المشتري كيف عجف معناها وزال دابة مثلا إذا كان المبيع دابة هذا يخير المشتري إن شاء رد المبيع ودفع عرش العيب الذي حدث عنده وإن شاء أمسك المبيع وأخذ أرش العيب القديم من البائع. وفيه عيب قاع خفيف ذاك لا عبرة به إن شاء المشتري أمسك ولا شيء له من أرش العيب القديم وإن شاء رد لكن لا يقدر كيف اللي ما حدث عنده عيب قاع. العيب المخرج عن المقصود تكلمنا عليه العيب المتوسط قال هو وليلي فيه وسطه كعجفي بهيمة وعور ما يصطفي يرده ويعطي الأرشى إن شاء ذلك أو يمضي ويعطى الأرشى. هذا الكلام على العيب المتوسط الحادث عند المشتري. وليلي معناها يختار المشتري في وسطه معناها عيب وسط حدث عنده كيف تعجف البهيمة وزالها والله العواق يلي ما معناها الذي يصطفي هي مفعول يلي ما هذه موصول مفعول يلي وبين ما هو مخير فيه معناه أنه مخير يرد المبيع ويعطي لأرش أرش العيب اللي حدث عندهم إن شاء ذلك أو يمضي ويعطى الأرش أو والله ما يمضي البيع ما يرد يتمسك ويعطى الأرش عما قدم يعطيه البيع الأرش عن العيب القديم. أيد محمد مولود هذا أنه هذا إذا كان حيوانا مطلقا أو عرضا ولم يدلس بائعه لا إن دلس فلا أرش له في صنعة أحدثها مشتري فنقصته كصبغ ورهو. يقوم المبيع يوم كفله ثلاثا يرد وبن عقله. قال عنه إلى عاد لا يرد المشتري إذا أراد رد المبيع وهو حدث عنده عيب، والمبيع فيه عيب قديم لا يرد به، المبيع يقوم ثلاث مرات ثلاثة، يقوم سالم ويقوم بالعيب القديم ويقوم بالعيبين فيه العيب متصف بالعيبين، يقوم سالم قاعد نقوله بعشرة، متصف بالعيب القديم نقوله ثمانية، إذن نقصه العيب القديم خمس، خمس القيمة، متصف بالعيب الحادث والعيب القديم نقول يساوي ستة، إذن نقصه العيب الحادث عند المشتري خمس، خمس القيمة. فإن رد المشتري دفع خمس الثمن، به اللي هو العيب اللي وقع عند المشتري نقص، نقص المبيع خمس القيمة، معناها أنه إذا رد دفع خمس الثمن للبائع أقصى ما حدث عنده من العيب. إذا تمسك بالمبيع دفع له البائع خمس الثمن، أرد له البائع خمس الثمن لأن العيب القديم ناقص المبيع خمس الثمن. وفي هذه الحالة إذا عاد المشتري تمسك بالمبيع يقوم المبيع لا مرتين، ذاك معناه هو بن انعقله، يقوم بن معناه مرتين، انعقله معناه عاد ما وراد، عاد المشتري ما وراد بالعيب، لا قومه سالم وقومه معيب. وفي المثال الذي أسلفته لا يعود إلى قوم مرتين ناقص خمس القيمة، أنا عن البائع يرد خمس الثمن للمشتري. وإذا حدث عيب عند المشتري وحدثت معه زيادة قاعد دمعات قد تجبره لكن يعود كي اللي لم يكن قاع أصلا، المشتري عيبه عيبا نقص مثلا خمس الثمن وزاده زيادة صبغ هذا الثوب صبغ زاد قيمته خمس الثمن، العاد اللي متقادين العيب اللي حدث عند المشتري والزيادة اللي زاده بها المشتري عادوا متقادين تكافئين، يعود العيب كأن لم يقع، يك الساعة يعود المشتري إن شاء أمسك فرص العيب القديم وإن شاء رد، ذاك معناها والطاري معناها العيب الذي طرى عند المشتري يزدني يتزين لكفئه معناها بزيادة، بزيادة زادها المشتري يكون كما لم يكن، يكون العيب في اللي لم يكن أصلا كأن المشتري لم يحدث عنده عيب، لا إن شاء أمسك ولا شيء له من أرش العيب القديم وإن شاء رد. كذا إذا عفاه منه الشاري، هاي مسائل فيها لا المسك بلا شيء من المشتري والله رد الثوب، فذلك إذا حدث عيب عند المشتري وعفاه منه الشاري معناها البائع أبرأه منه، قال البائع للمشتري أنت حدث عندك عيب أنا ذاك العيب لا أريد جبره، ما عنده الجبر، ألا رد لي المبيع والله مسكه، إذا الساعة المشتري ما إذا أمسك ما يجبر أرش العيب القديم، سقط عنه الشاري اللي هو البائع، سقط عنه جبر العيب اللي حدث عنده اللي هو المشتري، وكان بالثمان غير زاري، كذلك ملي إذا حدث عيب عند المشتري غير زار بالثمن معناها لا ينقص الثمن، إذا الساعة المشتري إن شاء أمسك ولا شيء له من أرش العيب القديم وإن شاء رد هذا قاعد، فليس إلا رد هنا ومسك بلا أرش لأخذ في المسائل الثلاث، مسائل الثلاث هذه المسائل الثلاثة فيهم لا تمسك، يتمسك المشتري ولا شيء له من أرش العيب القديم والله رد، والله يرد ولا والله يرد توف، هذه المسائل شنو هما اللي هي طالع عند المشترين يزدني بكفيه إلى عاد طلع عنده عيب وطلعت معاه زيادة وعاد متكافئين، والله عفاه منه الشاري والله سقط عنه البائع، سقط العيب عن المشتري، سقط عنه أرش العيب، والله هذا العيب اللي حدث عند المشتري عيب قليل قاع لا ينقص الثمن. هذه المسائل الثلاثة المشتري إن شاء أمسك ولا شيء له من أرش القديم العيب القديم إن شاء رد وليس إلا العرش فيما مرجعه ذو كبد ولم يدلس بائعه. أيوة قال عن حد باع سلعة وحملها المشتري منين فتحملها حمل فيه مشقة عثر على عيب بها بعد حملها والبائع ما هو مدلس وهذه السلعة ردها حملها فيه مشقة العرش المشتري ليس له الرد إلا يتمسك بهذه السلعة ويعطيه البائع أرش العيب القديم. هذا مثال حد الشلاشي من أطوان من سيمو مثلا نيفات البدهم هم فيهم شماس تسحاب مبلول الساعة هم البدهم نقل فيه مشقة المشتري ما هو مخير فالله لا يكلهم عنده ينعطاله أرش العيب القديم ذو كبد أي مشقة خلقنا الإنسان في كبد بشرط يعود البائع ما هو مدلس فالمدلس هو من كتم العيب عمدا لين ادعى جهلا أو سهوا حلف وتوقف الحطاب إن تذكره بعد العقد ولم يعلمه به قال عن توقف الحطاب إلى عاد هو العيب من السه ذكره لا بعد العقد ولا علم به المشتري كان هذا تدريس والله والظاهر بعد المعنى الله أعلم غش أو كان خفيفا حمله رد وذو الغش عليه نقله لعاد هذا المبيع اللي نقله فيه كلفة بايعه مدلس غاش ذيك الساعة يرتد ذيك الساعة يرتدته يعمل فات المشتري نقله ويعود نقله ذاك على البايع المدلس كذلك لعاد هو خفيف حمله كي باع له دراعة يعمله قاع مدلس ومشبيه الثاني سافر بها وطلع على عي فيها لكي لا ترتد ومعناه يغش البايع هذا اللي حمله فيه مشقة والله كان المبيع خفيفا حمله رد بالعيب ويرتد وذو الغش بالفتح مصدر وبالكسر اسم وهو مرادهم بالتدليس عليه نقله معناها حمله لرده وأجرة حمل المشتري له حق هذا اللي حمله فيه مشقة اللي البايع دلس غش فيه وحمل المشتري وجبر فيه عيب يرتد وأجر ترده على البايع الغاش وجرت ملي حمل المشتري أصلا شار بيته على ملي البايع الغاش. وأما إن لم يغش ولم يفوت الرد فذلك على مشتري عيب إن ظهر بعدما وهب فالأرش للواهب لا للمتهب. قال عن العيب المبيع إذا وهبه أعطاه من أي فات أعطاه لشخص آخر ظهر به عيب وما تجد المشتري ما تجد يرد به اللي وهبه فات تنقلناها أرش ذاك العيب يا الله يعطيه البائع للواهب ما يعود للموهوب له ما يعود ذاك اللي نعطاه له المبيع معناه هو العيب إن ظهر بعدما وهب فالأرش للواهب لا للمتهب لا للمتهب اللي هو ذاك اللي نعطاه له وهب له المبيع. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد صاعا صاع حليب المصرات ردها من غالب الأقوات ورد صاعا حليب المصرات ردها من غالب الأقوات. قال عن شخص اشترى شاة والله ناقة أو بقرة وجدها مصرات الحقها مصرات هذا عيب يرد به جاز له أن يردها واجب إليه إذا حلبها يرد معها صاع من غالب القوت. والمصرات هي الشاة أو الناقة أو البقرة يجمع اللبن في ضرعها ليعظم فيظن المشتري أن ذلك قد رحل بها. والتصرية في اللغة الجمع يقال صريت الماء في الحوض إذا جمعته. هي هذه التصرية عيب للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولا يرد معها الماء إذا رد الشاة والله الناقة وحلبها ذاك اللبن لا يرده حرام رده. قال الشيخ خليل وحرم رد اللبن ألبا رده بصاع من غالب القوت يرد معها صاع من غالب القوت. إلى عاد القوت يختلف في بلده فيه أنواع من القوت فيه مثلا الأرز والزرع والقمح ذاك الغالب اللي في المعاش يردها المصرات هاي اللي راد بعيب التصرية ويرد معها صاع وجوبا من غالب القوت. وقيل أنه لا بد أنه يرد معها صاع من التمر. قالت قول عن الصاع لا بد أن يكون تمرا لأن التمر هو اللي ورد في لفظ الحديث وهذا اللي ما شرط التمر. قالوا عن الحديث فيه لفظ التمر به اللي هو غالب قوت أهل المدينة ذاك الزمن واللبن حرام ردوا به لله والدين بيع الطعام قبل قبضه. هو منين افطن لها عنها مصرات انها مثلا محيا واجب عليه مثلا واجب عليه يرد معها صاع منين يردها عيب التصرية يرد معها صاع من غالب القوت. ايوه واللبن للمشتري اللي راد بالعيب والتمر المردود صاع التمر للبائع. إلى رد اللبن عاد البائع أخذ اللبن عن تمره قبل قبضه وذلك لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه حرام. وهذا التعليل يفيد قاع أنه ما جائز ليقبض عن هذا صاع التمر يأخذ عنه عرضة عن ذلك لا يجوز من إلى عادة المصرات ما هي واحدة عادوا ثنتين والله ثلاثة. قالت قولة عن كل واحدة لابد أن يرد معها صاع من غالب القوت. وقالت قولة كافي الصاع واحد اللي هن أيوة هذه المصرات شو لا يحلبها الحلبة الأولى قاع أيوة يجي ياسر من اللي ظن عنها مصرات لا يحلبها الحلبة الثانية اختبرها به ذيك ما دل على الرضا بها للاختبار. الحلبة الثالثة قالت قولي عنه لا أحلبها المرة الثالثة عن ذاك يدل على الرضا ولا تلي قد يردها. وقالت قولي ما زال قد يردها. قالوا عنه لا حصل الاختبار بالثانية عن الثالثة تعود رضا وإلى ما ذاك تعود ما هي الرضا لكن معناها ورد صاعا وجوبا حالب المصرات رقاج يشري الشيء والله بقرة والله ناقة ويحقها مصرة معناها محيا بلغتنا. إن ردها إلى عدو ولا يردها بذاك العيب هو إن شاء ردها إن شاء أمسكها وتصري اللعبته كسائل العيوب من غالب الأقوات صاع من غالب القوت تكلمت عليه. وقام في بعني أو اشتري مني بيعك من غيري إما يغبني ولا يتكلموا على الغبن. أرقاش اشرى السلعة مغبون فيها اشراها بشي واعر ما هو الثمن العادي كان له الخيار يقدر يتكلم ويفسخ البيع والله ما هو له. والله باع السلعة مغبون فيها باعها بشي رخيص وهي سعرها في السوق أكثر من ذاك بكثير كان له الخيار والله ما له الخيار كان يقدر يتكلم ويفسخ البيع والله بدأ. قالت قوله لا كلام له إلى عاد هو من أهل البصيرة بثمن ذيك السلعة هو من أهل الرشاد. وقالت قولنا خلصوا إلى عاد ما هو خبالي في البيع حتى يقدر يتكلم ويفسخ ذيك البيع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قوله صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابة. وإن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وحديث من لا ضرر ولا ضرار. ولكن الصحيح عن المغبون لا قيام له لا كلام له، إنما هي مصيبة نزلت به إلا في صورة واحدة، إلا في هذه الصورة. إلى قال مثلا هو بايع وقال للمشتري اشتري مني كما تشتري من الناس، أنا الثمن ما أعرفه، اشتري مني كما تشتري من الناس، وقام المشتري وخدعه واشتري منه بثمن قليل، تبين عن الثمن عند الناس ذاك البلد عنها أكثر من ذاك بكثير، أنه قد يقوم يفسخ البيع. والله عاد هو ملي مشتري وقال للبايع بيعني كما تبيع الناس، وباع له بثمن كثير، والثمن في البلد أقل من ذلك بكثير، أنه له القيام وقد يفسخ البيع. الشيخ خليل قلنا عنه قال ولا بغبن ولو خالف العادة، ذاك معناها وقام مشتر في بعني كما تبيع الناس، وقام بائع في اشتري مني بيعك من غيري، اشتري مني كيف شراءك من غيري، ذاك تسلبهم عند الناس، والله بيع لي كما تبيع الناس، إما يغبني معناها إذا غبن إذا أغبى لا في غيري ذي الصورة من صور الغبن على الأصح، قال محمد مولده. وقال نفر يقام به بشروطه، شروط ذكرها ابن عاصم بقوله ومن بغبن في مبيع قام فشرطه أن لا يجوز العام وإن يكون جاهلا بما صنع، والغبن في الثلث فما زاد وقع. قال تقول عنا من غبن أنه قد يقوم بالغبن، أيوة مطلقا قال قد يقوم بالغبن شروط، بشرط يعود ما أسكت عام، وبشرط يعود الغبن زايد على الثلث، نغبن مش أكثر من الثلث، ولكن هذا ما هو الصحيح، الصحيح ما قدمناه. أيوة قلت محمد مولود أو اشتري مني خفف على لغة واضطرارا خففها عني ومني بعض من قد سلفها، أيها السائل عنهم معني لست من قيس ولا قيس ميني، عليك اللغة. تنبيه في الرباطي عن اليزناسي أن من ثبت أنه يخدع ويجهل الثمن قام بالغبن في كل بلد، تنبيه جاي محمد مولودهم، هو قاع مازال لا يقول في الحجر مالي، حجر بن شعبان على ذي العرض عند أئمة خيار مرضي، عند ابن شعبان العادل اللي دائما ينغنى في البيع، العلماء قايلين بذا. كذا وصي أو وكيل غبنا بغير معتاد ورد المثمنا، أيوة كيف ذا قالك الوصي، والله الوكيل إلى أن غبنوا بشي ما هو معتاد، ما هي بشي زيادة يسيرة، هو ذلك الوكيل إلى باع بشي أقل من ذاك اللي قال له بنصف العشر، ما العشر ما ترتد بيعته، ما ترتد البيع. قال الشيخ خليل لا كدين أغيني في أربعين وكل الوكال الوصي والوكيل إلى أن غبنوا بشي أكثر من ذلك يتغابنوا به الناس عادة ذلك الساعة يفسخ البيع، يفسخ بيع الوصي ويفسخ بيع الوكيل. ورد المثمنة معناها لزمهما رده إقام هذا وكيل على بيع هذه الشاة ونغبن واجب عليه ردها، كذلك الوصي إذا باع شاة محجوله مثلا ونغبن واجب عليه ردها، رد الشيء لعات قائمة، وإلا فهو قوله لعات الشمات لا موجودة ذبحها المشتري مثلا، وذاك هو قوله في فوت مال الطفل مشتري قميم بغرم فضل قيمة عن الثمن. أيوة الوصي قلنا عنه إذا باع مال محجوله كيف تهي الشيء وعادة قاع موجودة في الساعة يلزمه فسخ البيع ورد الشيء الملك المحجور، لعات الشيء مثلا فاتت ذبحت فاتت بشم من مفوتات البيع الفاسد، ذيك الساعة المشتري لازم أنه يغرم ما نقص به ثمن مال الوصي، يغرم ولا يتعذر المشتري يغرم الوصي، يديره في ملك محجور. والوكيل إلى باع بشي أقل من الثمن نغبا مثلا مازال لا يجب الوكالة عنه يغرم قيمة ذاك اللي ينقص به، يغرمها لموكله. أكو معناها في فوت مال الطفل فات، فوته المشتري بما يفوت البيع الفاسدة. مشتر قمين معناها جدير واجب عليه، يغرم قيمة الثمن، يغرم من فضل قيمة ما فضل ذاك اللي بقى عن الثمن، ذاك اللي نغبن به الوصي يغرمه، هو يغرمه للوصي يجعله في ملك المحجوب. وبيع أو ابتعن مني ذا الحجر، يظن نوعا فإذا نوع ظهر، سواه لا رد له، وإن ذكر نوعا فبان غيره رد الحجر. قال عن شخص قال لبائع بيع لي هذا الحجر، وباعوله، والبائع يظنه غير ياقوتة، البائع ظن أنه ما هو ياقوتة. من أي فات الشاه المشتري تبين عن الحجر ياقوتة، الساعة البائع لا رد له، لا يقدر يرده، لا راه مترططون غبان، لأن المشتري سماه باسمه العامي هو ياقوتين، قال له حجر. كذلك مولي إذا قال البائع لشخص اشتري مني هذا الحجر، واحد عنده حجر وقال لشخص اشتري مني هذا الحجر واشتراه الشخص يظنه ياقوتا، المشتري يظنه ياقوتا، تبين عنه ما هو ياقوتا انه خزف والله الواخر. الساعة المشتري الأرد له، المشتري الأرد له، هكو معناها وبيع بيع لي هذا الحجر، قالها المشتري للبائع وباعه له، البائع ما يعرف عنه ياقوت، تبين عنه ياقوت، البائع لا رد له. فهو ابتعن مني، الله قال البائع للمشتري ابتعن شيء مني هذا الحجر، وشراه المشتري يظنه ياقوتة، تبين عنه ما هو ياقوت، المشتري لا رد له، اللي البائع سماه باسم العام، أظنه نوعا فإذا نوعا ظهر سواه أنا ظهر شيء ما هو لياقوت، والله قبيل المشتري ماسي حجرة تبين عنه ياقوتة، لا رد له، ذاك اللي هو البائع في المسألة الأولى، مسألة بيعلي هذا الحجرة، والمشتري مسألة ابتعن مني ناشر مني، وإن ذكرنا عنه فبان غيره رد الحجر. العادة البائع مثلا ذكرنا عنه قال للمشتري اشتري مني هذه الياقوتة، بيع عنها ما هي ياقوتة، المشتري له الرد. وقال المشتري للبائع بيع لي هذه الياقوتة، اشتراها منه وتبين عنها ما هي ياقوتة، المشتري له الرد. هذا اللي كنا نقوله قبيل، قلنا لا رد له إلا إلى عاد ما هو وكيل، أما إلى عاد وكيل تبين عنه ذا اللي اشتري ما هو ياقوتة يرتد، حتى والله البائع وكيل تبين عنه ذا البائع ياقوتة ذاك يرتد حتى ذاك مال الغير. هذا الشريط لا ينوقفه هون إن شاء الله، لأن ما بقي منه ما يقدر يلفد مبحث إن ظهر العيب ببعض عدد هذا المبحث الجاي، فإن شاء الله ذاك المبحث الجاي نديره هو أول الشريط السابع.